السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع قول الله عز وجل من سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا، أي آتيناه لحسن إنابته وصحة توبته فضلا، أي نعمة وإحسانا. وقيل فضلا أي فضلا وزيادة على سائر الأنبياء المتقدمين، فضلا عن الأنبياء المتقدمين عليه أو على أنبياء بني إسرائيل أو على كل الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من فضيلة في أحد من الأنبياء إلا وقد أوتي عليه الصلاة والسلام مثلها بالفعل. وده طبعا ما يمنعش أن يكون المفضول في شيء مش موجود في الفاضل، يعني كل نبي من الأنبياء له سمة أو فضل يميزه عن باقي الأنبياء. فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى قد آتى داود فضلا أنه مفضل على كل الأنبياء في كل شيء، بل هو مفضل فيما فضله الله به عليهم، وإنه يمكن جدا لكل نبي بخلاف سيدنا داود أن يكون له فضل ليس موجودا عند داود عليه السلام، وده مش شرط في عموم التفضيل. فأنت تعلم أن كل نبي أو كل رسول له ما يميزه عند الله عز وجل طبعا، ويستثنى من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع كل فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود منا فضلا، وممكن يكون الفضل على سائر الناس فيندرج فيه بقى كل شيء، كل ما أوتي داود يدخل فيها بقى، يعني يدخل فيها النبوة، يدخل فيها الكتاب، يدخل فيها الملك، يدخل فيها الصوت الحسن. والحقيقة أن يعني أفضل ما يمكن أن يقال في الفضل أن فضل هو الإحسان، وتنكير كلمة فضل من غير ألف ولام فضل ده للتفخيم والتعظيم. ولقد آتينا داود منا فضلا، تعال كده ننظر في التركيب اللغوي بقى لهذه المسألة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على داود وسليمان في هذا الموقع، لأنه لما تكلم في بداية السورة اللي هي سورة سبأ على الكافرين وكيف أن هؤلاء الكافرين أنكروا البعث رغم وضوح الأدلة التي ساقها الله عز وجل لإثبات البعث وإقراره، فلما أنكروا ذلك وتنكروا له أراد الله سبحانه وتعالى أن يقص عليهم ما هو أعجب من قصة البعث، وهو فضل أعطاه الله عز وجل لسليمان ولداود عليهما السلام. فما حدث في قصة سليمان وداود عليه السلام لهو من العجب العجاب والذي لا ينكر. فإذا كان هذا أعجب بكثير من الأدلة الدامغة الثابتة على مسألة البعث وأنه هناك بعد الموت نشور، فده يبقى من إقامة الدليل الشديد جدا والقوي جدا والحجة على هؤلاء الكافرين. ثم لما توقف الأمر عند ذلك، لأنه بعد انتهاء قصة داود وسليمان انتقل الله عز وجل إلى بالقصص القرآني إلى قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، عشان يقيم دليل آية معجزة ثانية حدثت في سبأ وآيات في سبأ، علشان يقيمها حجة على هؤلاء الذين أنكروا البعث من الكافرين أو من مشركي قريش الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد اتينا داود منا فضلا. تعالى نتامل لغه كده بقى بعد ما فهمنا الايات ماشيه ازاي وليه. هنقول ولقد اتينا داود منا فضلا. الحقيقه ان دايما احنا بنقول ولقد، لما تيجي لقد اعلم على طول ان اللام دي في جواب القسم، اي والله لقد، اللام دي في جواب القسم والقسم محذوف تقديره والله، يبقى دي لام في جواب القسم. وقد للتحقيق اي لانزال المقسوم عليه منزلة الشيء الذي تحقق بالفعل وعاينه كل احد. والحقيقة ان جمع لام القسم التي في جواب القسم وقد التي هي للتحقيق، الاثنين مع بعض كل واحد له دور، وجمعهم مع بعض له فايدة عظيمة جدا. الحقيقة ان القسم لتأكيد وقوع المقسم عليه شرعا، يعني لما حد يقسم لك على حاجة انت بتطمئن لهذا الشيء من باب الشرع، لان انت بتجل المقسم به وهو الله عز وجل، واجلالك له يجعلك من قلبك كده مطمئن للحدث اللي بيروى بهذا القسم واللي بيؤكد بهذا القسم. فده تأكيد لوقوع المقسم عليه شرعا، وده يعني بوقوع الحال وان لم يظهر ذلك لاحد. يعني انت لو ما قامش دليل عندك على هذا القسم، فانت برضو بتفضل جواك احساس بان هذا القسم صحيح وان المقسم عليه امر واقع فعلا بالدلالة الشرعية، لان تعظيمك واجلالك للمقسم به وهو الله عز وجل يخليك ما تقدرش ترد هذا القسم، او ما تقدرش تنكر هذا القسم، او ما تقدرش تكذب بهذا القسم. فدي ده اسمه تأكيد شرعي لمسألة الشيء المقسم عليه. اما التحقيق الذي هو بقد فهو لتأكيد ايضا وقوع المقسم عليه، ولكن ليس شرعا بقى انما عرفا. ليه؟ لان ده بيحصل بالمشاهدة. يعني لما اقول مثلا قد تبين لنا كذا وكذا وكذا، فكأني بقول ان هذا الشيء الذي تبين قد وقع حقيقة وصار من مجرد خبر الى واقع ملموس، عايناه بالحواس وادركناه تمام الادراك. يبقى قد تفيد التحقق، اي وقوع الشيء المقسم عليه وقوعا كاملا يدرك بالحواس ويتم التثبت والتأكد منه وادراكه ادراكا كاملا تاما. يبقى القسم لتأكيد وقوع المقسم عليه شرعا بدلالة الحال، ولو لم يكن هناك اي شيء ظاهر على ذلك. والتحقيق بقد تأكيد لوقوع القسم عرفا بالمشاهدة والادراك التام لهذا الوقوع. يبقى الجمع بينهم في افادة عظيمة جدا، انه جمع بين امرين كلاهما عظيم، وده مبالغة في اثبات وجود هذا الوقوع وهذا التحقق وهذا الاتيان لهذا الفضل من الله عز وجل لداود عليه السلام. فالقسم على هذا على هذا التركيب، يبقى القسم يقين للقلوب. يبقى انا اذا اقسمت لك اديتك هدية هي فيها يقين لقلبك انت، يبقى اليقين للقلب بيأتي بالايه؟ بالقسم. ويقين الجوارح والحواس يأتي بالتحقيق الذي هو بقد. يبقى جمعنا هنا الآية جمعت بين يقين القلوب زائد يقين الجوارح والحواس، الأولى بالقسم والتانية بالتحقيق، الأولى باللام التي في جواب القسم والتانية بقد التي تفيد هذا التحقيق. ولقد آتينا، الحقيقة آتينا تختلف عن أعطينا، لأن آتينا فيها كمال في العطاء، فيها تمام في العطاء، فيها تمكين لهذا العطاء. يعني أعطيناه وهيئناه لتقبل هذا العطاء، وجعلنا هذا العطاء عنده اختبارا ونعمة من الله عز وجل. والحقيقة داود هذا النبي الملك الكريم الذي اشتباه ربه صبيا. أنت تذكر في سورة البقرة في موقع طالوت وجالوت لما قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود وكان صبيا أنذاك جالوت، وآتاه الله أي آتى داود آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الآيات. يبقى هذا النبي المصطفى المختار الذي أوتي هذا الحكم صبيا، هذا النبي الملك الذي ملكه الله عز وجل وأعطاه من حسن الصوت ما أعطاه، هذا النبي الكريم هو الذي اختاره الله عز وجل لمسألة الفضل، ولقد أتينا داود منا فضلا. والحقيقة الفضل هو الزيادة، دايما الفضل هو الزيادة. واحنا قلنا ان الفضل عرفه العلماء بالإحسان، لكن تعال احنا نتأمل بقى ليه الفضل كان إحسان، لان دايما الإحسان زيادة، يعني الإحسان زيادة على العدل. ايه معنى الإحسان؟ دايما الإحسان هو ان انت وانت بتتعامل مع الخلق اذا عليك حق تعطيه وافيا مستوفيا، ده عدل. اما اذا اعطيت فوق الحق من نفسك فهذا إحسان. يعني لو عليك حق للناس فاعطيت هذا الحق كان ذلك منك عدلا. أما إذا أعطيت زيادة عما عليك من حق فهذا يعتبر منك إحسان. وفي نفس الوقت إذا لك حق عند الناس فأخذت هذا الحق كاملا غير منقوص فهذا عدل. أما إذا تجاوزت في ذلك وتركت بعض الحق وعفوت عنه وتنازلت عنه راضيا فهذا من الإحسان. يبقى ده معنى الإحسان، هذه الزيادة هي من الإحسان. فلذلك كان الفضل عرفه علماء اللغة بأنه الإحسان من باب هذه الزيادة. وكلمة الفضل بمعنى الزيادة تعني أن هذا الفضل فيه سمات، منها إنها بدون استحقاق من العبد فلذلك تبقى زيادة. عادة انت لما يكون انت مستحق لشيء وانا اديك مكافأة لانك تستحق هذه المكافأة فليس هناك فضل، انما لو انا اعطيتك دون ان تكون انت مستحقا لما اعطيك فهذا فضل مني ولله المثل الاعلى. فان الله قد اعطى داود فضلا، فيبقى الفضل ده ليس باستحقاق من داود عليه السلام ولكنه محض فضل من الله عز وجل، وهو ده المعنى المراد. الحالة الثانية ان دايما تكليف ربنا سبحانه، دايما عطاء الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا او في الاخرة دايما هو فضل. يعني ليه دايما عطاء الله سبحانه وتعالى في الدنيا فضل وليه هو في الاخرة فضل، رغم ان الانسان عمل واجتهد وامن وعمل صالحا حتى دخل الجنة، ليه الجزاء بيكون فضل وليه النعمة في الدنيا عليه من الحياة الطيبة هي فضل أيضا؟ لأن التكليف نفسه اللي ربنا بيكلف به العباد هو في نفسه رحمة للناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كلف الناس بأوامر ونواهي كانت هذه الأوامر قبل ما تكون أوامر مطلوب من الإنسان تنفذها حتى ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى، هي في صالح وفي مصالح ابن آدم هذا العبد. ما من أمر أمر الله عز وجل به عباده في الدنيا في دار التكليف إلا وكان هذا الأمر يسارع في مصالح العباد وفيه خير العباد في الدنيا قبل الآخرة، ولا تستقيم أحوال العباد إلا بالتزام هذه الأوامر، فتجد أفضل الناس تحقيقا للمنافع والمصالح في الدنيا هم أكثرهم طاعة لله وتنفيذا لأوامر الله عز وجل. وفي الناحية الثانية ما أتى نهي من الله عز وجل نهى عنه ابن آدم في التكليف في الدنيا إلا وكان في هذا النهي نفع ومصلحة ودفع للمفاسد والأضرار عن ابن آدم. لا يمكن أبدا كل نهي نهى عنه الله عز وجل إلا وكان في هذا النهي حفظ للإنسان ورفع لمكانة الإنسان وصيانة لهذا الإنسان من الزلل والخطأ والفواحش والذنوب. طيب إذا كان التكليف كده، إذا كان التكليف أصلا هو في نفسه في نفع العبد ومصالح العبد، يبقى إذا نفذ هيستفيد، يعني إذا نفذ هذا الأمر واجتنب هذا النهي هيستفيد، يبقى خد حقه ولا ما خدش؟ خد حقه. يبقى التكليف اللي ربنا أمرك به ونهاك عنه لو أنت نفذت الأمر وانتهيت عن النهي يبقى ربنا سبحانه وتعالى نفعك بهذا الأمر وباجتناب هذا النهي. ما دام انت انتفعت تبقى استفدت، وما دام استفدت يبقى مالكش حاجة، انت خدت مقابل اللي انت نفذته، انت التزمت الامر لكن استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت طبعا. طب انت اجتنبت النهي لكن انتفعت ولا ما انتفعتش؟ انتفعت طبعا، يبقى كده خدت حقك تمام. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى بقى اداك في الدنيا عطاء فوق ده يبقى فضل زيادة بقى. طب دخلك الجنة يبقى فضل زيادة من الله سبحانه وتعالى. لذلك للمعنى ده كان كل عطاء من الله عز وجل في الدنيا يسمى فضلا، وكل عطاء لله عز وجل في الآخرة يسمى أيضا فضلا بمعنى الزيادة. الحاجة الثالثة إن هذا الفضل يراد به إقامة الحجة والشكر باستخدام هذا الفضل في طاعة الله. يعني هذا الفضل عادة الإنسان لما بيقدم فضل، هو نفس الإنسان لما بيقدم فضل ما بيبقاش في الدنيا بيقصد، المفروض ان اعلى درجات الفضل من الناس للناس انك ما تقصدش بيه منفعة لك لنفسك يعني، انما فضل الله سبحانه وتعالى وراه هدف. ايه هو الهدف؟ ان انت تشكر بهذا الفضل، تشكر نعمة الله في هذا الفضل، ولما تشكر يزداد الفضل في الدنيا ويزداد الفضل فين؟ في الآخرة. يبقى الفضل له هدف، وما دام الفضل له هدف اكبر منه يبقى ده زيادة في الفضل ولا مش زيادة؟ يبقى الفضل متراكم والفضل متضاعف والفضل متنامي، يعني ليس فضلا في ذاته وخلاص وفقط، ولكنه فضل متزايد متضاعف، كل ما انت تشكر الفضل يزداد هذا الفضل، ازددت شكرا ازداد الفضل فضلا، ثم في الآخرة يكون الفضل الأكبر والفضل الكبير والفضل العظيم كما قال الله عز وجل بدخول الجنة والحصول على رضوان الله والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. يبقى ده اسمه فضل إيه؟ فضل متراكب أو فضل متنامي أو فضل متزايد متضاعف. يبقى دي قيمة كبيرة جدا لهذا الفضل. ولقد أتينا داود منا فضلا. طيب جميل، منا فضلا، منا أي من الله عز وجل، من الله عز وجل هي الأصل. ولقد آتينا داود فضلا منا، لكن قدم للاهتمام بالمقدم وهو الله عز وجل. منا أي من الله عز وجل، وطبعا التعظيم نون العظمة هنا لتعظيم قدر المعطي المتفضل، لتعظيم قدر المعطي المتفضل، وده مناسب جدا للفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيذكره. كمان منا فضل، تأخير الفضل علشان التشويق، يعني قدم المؤخر للاهتمام وأخر المقدم لإيه؟ للتشويق. منا فضل، ولقد أتينا داود منا فضلا. الحقيقة إن الأنبياء دايما والرسل هم أشرف الخلق وأعظم الخلق، وهم المعصومون من الله عز وجل. والحقيقة إن كل نبي وكل رسول يظن فيه الخيرية والكرامة والولاية لله عز وجل، فبعض الناس من شدة وعظمة قدر الأنبياء قد يتوهم أو قد يتصور إن الفضل اللي عنده ده أو القيمة اللي عنده دي أو الكرامات اللي عنده دي هي ذاتية، يعني هي كرامة هو في نفسه يتحلى بهذا الكرام، هو كإنسان متحلي بهذه الكرامة، موصوف بهذه الصفة وهي صفة أصيلة فيه. الحقيقة إن الفضل الذي فيه الأنبياء والقدر العالي جدا الذي يتمتع به الأنبياء ما هو إلا محض فضل من الله عز وجل، يعني ما فيش سبب أبدا لهذا القدر العالي جدا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلا أن هذا الفضل من الله عز وجل وفقط. فلما يكون الإنسان الذي يظن فيه هذه الكرامات وهذه العظمة وهذا العلو في القدر ويظن فيه ان دي ذاتية في نفسه وان ده حاجة اصيلة فيه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجي ينسب هذا الفضل كله اليه هو سبحانه وتعالى، لان هو صاحب الفضل الوحيد سبحانه وتعالى، فيقول لك ان الانبياء دول كل ما هم فيه من قدر عالي وكرامة عالية وولاية عالية ما هو إلا محض فضل مني أنا الله عز وجل، محض فضل مني أنا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبين لك هذه الحقيقة تقوم تعرف على طول أن الفضل يرد لمين؟ إلى الله عز وجل، فتنزل النبي أي نبي أو أي رسول المنزلة الحقيقية التي أنزلها الله إياه بأنه أفضل البشر وأهم البشر وأنه حامل الرسالة التي أنزلها الله عز وجل وله قدره ومكانته وتعظيمه وتوقيره، ولكن احذر ان تنسب اليه الفضل المطلق، انما الفضل المطلق لمين؟ لله عز وجل، هو الذي انعم على هذا النبي بهذه الكرامات. فده امر مهم جدا. فلما ربنا يقول كده وينسب الفضل لنفسه سبحانه وتعالى ويبين لك ان الانبياء في النهايه هم بشر ولكنهم تمتعوا بهذه الصفات القيمه العظيمه، ان ذلك لم يكن ابدا الا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. طب ايه الفايدة في انك تعرف كده؟ اولا انك تنزل الانبياء مكانهم وتنزل ربنا سبحانه وتعالى المكان اللائق به سبحانه وتعالى، ده الهدف الاول. الهدف الثاني انه اذا كان ده بيحصل بالنسبة للانبياء وهم اعظم الخلق واعلاهم قدرا، فما بالك بعموم الناس بقى؟ هل في انسان بقى من عموم الناس بعد كده يقدر ينسب لنفسه اي فضل ولا يقول على نفسه ان انا عملت وانا جبت وأنا سويت وأنا صاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا وأنا الذي أسمع وأنا الذي أتكلم وأنا الذي أقول وأنا الذي أجابل وأنا الذي يسمع إلي وأنا الذي يؤخذ مني وأنا وأنا وأنا؟ هل يجرؤ إنسان بعد كده أن يقول عن نفسه أنا أو أنا أو أنا؟ طبعا يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيمنع هذا التصور منعا قطعيا بالحجة والدليل والبرهان العقلي كما سبق وأن أوضحنا. ولذلك ده معنى أن يقول الله عز وجل على لسان قارون مثلا قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي. للأسف قارون ما فهمش القضية دي، قضية ولقد آتينا داود منا فضلا، يعني لو كان عندك أي عطاء أو أي هبة أو أي منحة أو أي عظمة أو أي علوم فاعلم أنه محض فضل من الله عز وجل لا أكثر ولا أقل. ولذلك قوم قارون قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اسمع، وأحسن كما أحسن الله إليك. لاحظ الارتباط بين الفضل والإحسان بقى، اللي هو اللي العلماء عرفوا به الفضل، الإحسان ما تنساش، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى ده الهدف من قول الحق عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. وألنا له الحديد. ولقد أتينا داود منا فضلا. انظر ما هو الفضل المراد هنا؟ احنا قلنا الإحسان. طب ما هو الإحسان؟ ما هو تفصيل هذا الإحسان؟ الآيات اللي جاية بقى هي تفصيل هذا الفضل الذي أعطاه الله لداود. يا جبال أوبي معه والطير. أوبي معه أي سبحي معه، قاله ابن عباس وقتادة. وبعض العلماء قالوا أن ذلك بلغة الحبشة أوبي أي سبحي، وطبعا الظاهر أنه عربي من التأويب، والمراد رجعي معه التسبيح ورددي معه التسبيح. يا جبال أوبي أي رجعي معه التسبيح. إنما الحقيقة قول الحق عز وجل هو يعني مسألة منح داود عليه السلام هذه الخاصية بأن الجبال تسبح معه، فيها كناية عن جمال صوت داود في التسبيح، مش تبس، وشدة إخلاص داود عليه السلام في التسبيح، والعمق والإحساس العالي جدا الذي كان يسبح به داود. وده رجعنا للكلام اللي كنا قلناه قبل كده، إنه الذكر لابد أن ينطلق به اللسان وينعقد عليه القلب في نفس الوقت، ده الذكر الحقيقي. ولذلك لما الجبال لما أمرت أنها تؤوب مع داود عليه السلام، الأمر ده ميسر بهدى من الله عز وجل. يعني بمعنى إيه؟ إن ربك سبحانه وتعالى يعني إذا أراد شيئا سبب له الأسباب. يعني أمرت الجبال أن ترجع التسبيح مع داود عليه السلام، فهذا الأمر من الله للجبال أمر واجب التنفيذ. والجبال كما علمت من قبل لها تاريخ طويل في طاعة الله عز وجل، تاريخ طويل في طاعة الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. الحقيقة الجبال لها دور كبير جدا وباع كبير جدا في مسألة طاعة الله وتسبيح الله وذكر الله عز وجل. فلما أمرت الجبال بالتسبيح علمنا أن الله عز وجل قد هيأ لهذه الجبال أسباب التسبيح. يعني أمرها فهي تعقل الأمر أولا، فسمعت الأمر لأن ربنا أمرها به، يبقى دي أول حاجة سمعت. اتنين فهمت، بعد السمع فهمت، وبعد الفهم شعرت، وبعد كده نطقت بما أمرها الله عز وجل به. يبقى هي عملت كم حاجة؟ أربع حاجات. يا جبال أوبي معه. علشان الجبال تعمل كده لابد أن تسبيح داود يحمل بعض المعاني، ودي فيها إشارة لنا احنا بقى. يعني إيه؟ يعني الجبال كتل قوية جدا، صخور صماء، يمكن أكثر ما في الكون يعبر عن القوة والصلابة والعنفوان والعظمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. يعني إذا كانت هذه الجبال الذين يسألونك عنها هي أقوى ما في الكون، هي الحاجات الرواسية الشامخات التي لا يمكن أن ينال منها أحد أو يطولها أحد، فهذه الجبال ماذا يصنع بها يوم القيامة؟ إذا كان يوم القيامة كما تقولون فيه كل هذه الأهوال، فما يصنع يوم القيامة في مثل هذه الجبال الرواسي الشامخات؟ كأن سؤالهم كان كده يعني. فقال الله عز وجل: فقل أي يا محمد ينسفها ربي، ومش بس كده، نسفة بالمفعول المطلق، أي تتفتت ولا يذرها إلا رمادا هشيما. سبحان الله، فكأنه ضرب المثل بأقوى ما في الكون، كيف يفعل الله عز وجل به يوم القيامة. فهو مظنة القوة والصلابة والعنفوان والاستقرار والثبات والدوام، هو مظنة كل ذلك. فلما الجبال دي تؤود مع داود، يبقى الناس اللي هي أصحاب القلوب القاسية اللي ربنا قال فيها: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى الحجارة اللي في الجبال دي إذا كانت هتؤوب مع داود عليه السلام، فانظر لما حدث لها من لين مع ذكر الله عز وجل وسماع لصوت داود وإحساسها برقة مشاعر داود وإخلاص داود الشديد في التسبيح. فالجبل لان من هذه الأمور مجتمعة. فما الظن، فما ظنك أيها الإنسان بقلب قاسي قد عرضت له مثل هذه الأشياء؟ ألا يلين؟ ألا يلين هذا القلب القاسي؟ هل هذا القلب القاسي سيكون أشد قسوة من الحجر، من الجبل؟ الحقيقة الإجابة أنه المفروض أنه ما يكونش، الإجابة لازم تكون كده، المفروض أنه ما يكونش. لكن للأسف الشديد هناك قلوب أشد قسوة من الحجارة وأشد قسوة من الجبال. فكأن هو ده المعنى المراد، أن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هناك أي قلب يستطيع أبدا أنه يرد هذا الذكر وهذا الخشوع إلا قلبا قاسيا شديد القسوة، قسوته أشد من الحجارة. وده فيه تبكيت شديد جدا، ويعني دفع شديد جدا للناس لمسألة لين القلوب ومحاولة تطهير هذه القلوب والوصول بها إلى ما أراده الله عز وجل من إحساس. يا جبال أوبي معه والطير. الحقيقة أن العناصر اللي احنا قلناها دي اللي ممكن تجعل هذه الجبال تؤوب وترجع مع داود، في ملمح مهم جدا، أن مسألة معه، أوبي معه، رجعي التسبيح معه، هي مسألة رجعي يعني هو بيسبح وبعدين بيعيد التسبيح، فهي في إعادة التسبيح بتسبح معه. يعني المعنى رجعي يعني داودي يعني رجعي، أي أن داود يكرر التسبيح. وأنت تعلم أن التسبيح من الحاجات التي ذكرت يعني مقيدة ومطلقة، وهو من الحاجات المكررة في الشرع. يعني التسبيح بيذكر بمرات متعددة، ب33 و100 مرة وبأرقام. فيعني معنى التكرار ومعنى الترديد ده معنى ثابت في الشرع، انه التسبيح لابد وان يكون بهذا التكرار، ده التسبيح المقيد يعني. طيب معنى انه يردد التسبيح اي يكرره يفيد المعنى الشرعي دوت، وده ظاهر في شرع داود عليه السلام كما هو في شرعنا الان. كمان فوق كل ده مسألة ترديد الجبال معه، أي في نفس الوقت الذي يردد فيه التسبيح عند التأويب أو عند الترجيع. الحقيقة معه دي وكأنها تلمح فيها معنى المنافسة، يعني يا جبال أوبي معه والطير، مش أوبي وراءه أو أوبي خلفه، لا، ده أوبي معه، وكأن في منافسة بينهم. يعني هو لما يقوب وهي معاه، هي معاه في نفس الوقت، كأنها منافسة في التسبيح، كأنها منافسة في الذكر، كأنها بتنافس داود في إعلاء ذكر الله عز وجل وفي الإحساس بذكر الله عز وجل وفي تكرار ذكر الله عز وجل. هذه المنافسة. انظر يعني تأمل بقى كل هذه المعاني بأمر الله سبحانه وتعالى لهذه الجوة. وده يزيد الأمر عظمة. يعني تخيل انت, يعني انت مأمور ايضا ان انت تؤوب وترجع التسبيح, لكن هل تفعل؟ ما هو المشكلة ان ده فضل زيادة. يعني انت اذا الاحساس, يعني كل ما يحملك على الاحساس بذكر الله ربنا سبحانه وتعالى اوجده لك وارسله لك, وكل ما يحملك على الذكر ربنا سبحانه وتعالى يسره لك, ويسر لك القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر, ويسر لك القرآن وبعت لك اللي يذكرك, وبعدين اوضع لك قلبا يمكن بسهولة جدا اذا انت اعتنيت به ان تستجيب لله عز وجل, وبعدين ضرب لك بدل المثل 2 و3 و10 بالجبال وغيرها, وارسل الرسل والكتب, فحملك على اللين والرفق والحب والذكر والطاعة من كل وجه ممكن, وفوق كل ده امرك كمان. فمسألة الامر دي لو انت استجبت يبقى كأنك مش بس انت يعني تمتعت بهذه المشاعر وهذه الاحاسيس وهذا اللين وهذه الطاعة, لكن ده انت كمان استجبت لامر الله عز وجل, فكأنك اضفت للفضل فضل اخر. فمسألة استجابة الجبال للأمر يا جبال ده يضيف لمعنى التسبيح معاني أخرى جليلة جدا, إذا جمعتها كلها مع بعضها تخرج منها بنوع من, يعني أنا شخصيا خرجت منها بنوع من الحياء الشديد جدا, والله إني لا أستحي من الجبال التي تفعل كل هذا, تستجيب لأوامر الله وأنا لا أفعل, تطيع ربها سبحانه وتعالى هذه الطاعة وأنا لا أفعل, تسبح الله عز وجل هذا التسبيح وأنا لا أفعل, ترجع مع النبي داود ولم نعطى هذه الفرصة ولم نمنح هذا الفضل. الحقيقة يعني لا أملك إلا هذا الحياء حين أسمع هذه الآية تتردد بمثل ما قاله الله عز وجل. يا جبال أوبي معه والطير, أمر الطير بالنصب إن شاء الله يكون لنا بإذن الله في الدرس القادم لقاء فيه, لأنه هو أيضا له من القدر ومن الفضل الجانب الكبير إن شاء الله, نفسح له إن شاء الله الوقت والصدر في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين, والله تعالى أعلى وأعلم.